بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 166 من البداية والنهاية. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وصاتا قبل ذلك لا يرأفه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية 1 صحيح البخاري وفي التفسير وتابع. فوثبوا إليه وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. وقد ورد في ذلك من رواية الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو من غرائب الأحاديث. قال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا الحسن بن فرعة حدثنا مسلم بن علقمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن قيس بن جرير وعيد عن قيس عن جرير قال قالت بنت الحكم قلت كذا لجدي الحكم ما رأيت قوما كانوا أعجز ولا إلى آخره في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منكم يا بني أمية. قال لا تلومينا يا بني إني لا أحدثك إلا ما رأيت بعيني هاتين. قلنا والله والله ما نزال نسمع قريشا تصلي هذا الصابئ في مسجدنا تواعدوا له حتى نأخذه فتواعدنا له، فلما رأيناه سمعنا صوتا ظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إلا بقيت علينا، فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله، ثم تواعدنا ليلة أخرى. فلما جاء نهضنا إليه فرأيت الصفا والمروة التفتا إحداهما بالأخرى فجالتا أعيد فحالتا بيننا وبينه، فوالله ما نفعنا ذلك. وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات والله تعالى أعلم في الضبط، أعلم بضبط كلمة كله إن كانت عائدة إلى رجاله أو إلى الحديث. وتابع. فصل في تألب الملأ من قريش على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه واجتماعهم بعمه أبي طالب القائم في منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم، فأبى عليهم ذلك بحول الله تعالى وقوته عز وجل. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث حماد بن سلمة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق: وحدب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أمر الله تعالى مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، عتبة وشيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي في الحاشية واحد صحيح أحمد أبو نعيم في الدلائل، وقوله يرأفه يوافقه اثنان صحيح بشواهده الترمذي في صفة القيامة، ابن ماجه في المقدمة أحمد عيد ابن ماجه في المقدمة أحمد متابع، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأبو البختري واسمه العاص بن هشام بن الحارث ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي، والأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، والوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، ونبيه ومنبه ابن الحجاج ابن عامر ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ابن عمرو ابن هصيص ابن كعب ابن لؤي، والعاص بن وائل ابن سعيد ابن سهم. قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب: قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله سبحانه وتعالى ويدعو إليه، ثم شرع الأمر بينهم وبينه حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينها، فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا خذلانه. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس أنه حدث أن قريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا الذي قالوا له، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيقه. قال: فظن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بدو، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قال: فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبكى، ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمتك لشيء أبدا. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته، مشوا إليه بعمارة بن الوليد ابن المغيرة في الحاشية 1: تضاغنوا تراحلوا. 2: سبق تخريجه وتابعه.

من نسلنا شفر. قال ابن هشام: وتركنا منها بيتين أقوذع فيهما. فصل في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله تعالى منهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعمه أبي طالب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد أنهد، أفتى، اثنان حبحاب، قصير ذميم وسيء الخلق أو الخلق، الله تعالى أعلم. ثلاثة الفيفاء، الصخرة المائلة. أربعة تحجرما، حجرما رد بعضها على بعض وجمعها. أتابع: وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني عبد المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله، فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب والنصرة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر، وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما سنوا صعر الرقاب نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها، بنا انتعش العود الزواء، وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها. فصل فيما اعترض به المشركون على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما تعنتوا له في أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد، فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا لعلم الحق سبحانه وتعالى، أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا